إنما المؤمنون إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا تجسسوا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها

يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم ذلك قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف كيف بنينا وزينا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف كيف بنينا كيف بنينا كيف بنينا كيف بنينا يا الله. أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها والأرض مددناها كيف بنيناها صدق الله العظيم.